لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه ملاحظة واستفتاء. أما الملاحظة فحول قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. لقد أكدت على الشدة الموجودة على الياء، لأن بعض القراء أو بعض المصلين يتساهل فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، والفرق كبير جدا بين إياك وبين إياك. الفرق لمن قصد أن يقرأ بالتخفيف وهو يعرف معنى الكلمة عندما تكون مخففة، والفرق بين الإيمان والكفر. لأن إيا ضوء الشمس أو شعاعها أو نورها أو حسنها، فعندما تقول إياك نعبد يعني نعبد شمسك، فليس المعبود الله عز وجل. ومن ثم في القراءات السبع المتواترة والثلاث المشهورة إياك، لقد ورد قراءة شاذة لكنها قراءة مرغوب عنها، لا يصلح أن تكون قرآنا لأن القرآن هو ما ثبت بالتواتر. فينبغي أن نحافظ على إظهار الشدة ونحن نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. ولو ترجع إلى معاجم اللغة عشان تطلع كلمة إيا معناها إيه، معناها ضوء الشمس أو شعاعها أو نورها أو حسنها. فإن قلت إياك نعبد يعني نعبد ضوء شمسك، نعبد شعاعها، نعبد نورها، نعبد حسنها، وهذا يناقض التوحيد كما تعلمون. الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله له كتاب جميل اسمه معجم المناهي اللفظية، يعني يقول إياك نعبد وإياك نستعين بتخفيف الياء فيهما. يقول فتشديد الياء في الموضعين متعين، وفي تخفيفهما قلب للمعنى لو اعتقده الإنسان لكفر. وفي تخفيفهما قلب للمعنى لو اعتقده الإنسان لكفر. يبقى ثم يذكر قول الخطابي: وإما يجب أن يراعى في الأدعية الإعراب الذي هو عماد الكلام، وبه يستقيم المعنى وبعدمه يختل ويفسد وربما انقلب المعنى باللحن حتى يصير كالكفر إن اعتقده صاحبه، كدعاء من دعا أو قراءة من قرأ إياك نعبد وإياك نستعين بتخفيف الياء من إياك، فإن الإياء ضياء الشمس، فيصير كأنه يقول شمسك نعبد وهذا كفر. فأرجو من سمع من يقرأ بالتخفيف أن ينبهه وأن يذكره، وأن هذه ليست قراءة قرآنية ثابتة ولا صحيحة، ولا بد أن تظهر التشديد وأن تؤكد عليه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه يعني الملاحظة. ثم نأتي إلى الاستفتاء. الاستفتاء، السائل يقول أنه عنده أخ مريض بالسرطان ثم توفاه الله عز وجل ولم يحج، وكان قد جمع مبلغ من المال قبل موته لكي يحج به، ولم يكمل هذا المبلغ، يعني مجموع الذي ادخره لا يكفي للذهاب به إلى الحج، وعجلته المنية، شاب لم يتزوج ولم يحج، حزن أهله عليه حزنا شديدا رحمه الله رحمة واسعة، والآن يقولون هل يلزم أن نحن نحجج عنه حد وكان قاصر للحج وعازم عليه ولا يجمع مال، والمال اللي جمعه ده لم يبلغ مبلغ أني يكفي مصاريف الحج، ثم عجلته ألمانية فلم يحج، يا ترى ندي المبلغ ده لورثته نتصدق به عنه، ولا نحج نبعث واحد يحج بدل نيابة عنه؟ ده بيقودنا إلى مسألة مهمة، مسألة الحج والمبادرة إليه أولا، فقد يمرض المريض وقد تضل الراحلة وقد تعرض الحاجة، فالذين يفرطون في الحج، أنا لا أتكلم عن صاحب النازل الآن، أولا عن القاعدة العامة، الذين يفرطون في الحج وهم قادرون وتنقضي أيام حياتهم وينتقلون إلى الدار الآخرة ولم يحجوا، نسأل الله السلامة والعافية، يعني هؤلاء كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، كره الله أن يراه في هذه الجموع المؤمنة الملبية النافرة إلى الحج ولو كان من عباده الصالحين الموفقين لما قعد عن واجب أوجبه الله عليه وجعله ركنا من أركان الدين وفريضة من فرائضه. إنسان يفتن أو يخدع، يبتلى في ماله أو في ولده أو في أهله، فيقعد عن أداء الفرائض. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والأولاد رغم أنهم قرة عين، لكنه في نفس الوقت إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون، تجعلون الرجل الجواد بخيلا، وتجعلون الحليم جهولا، وتجعلون الشجاع جبانا. شخص يجبن ويجهل ويبخل من أجل أولاده، مبخلة مجبنة مجهلة. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا ينبغي لأحد أن يقعده شيء من ذلك عن المبادرة إلى ما افترضه الله عليه، وفي الحديث من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، وقد تضل الراحلة، وقد تعرض الحاجة. لا تدري ما الذي يعرض لك. إذا حنت نياقك فاحتربها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. وإن هبت رياحك فاغتنمها، فإن الريح عادته السكون. إذا وتشفى الفرصة للحج بادر، اغتنم، لا تسوف، لا تتردد، لا تصبت نفسك. لبيك اللهم لبيك، ما أجملها من دعوة، وما أعظمه من داع جل جلاله. طيب، لو أن شخصا كان قادرا على الحج ولم يحج، مفرطا متقاعسا متراخيا، ثم مات، هل يحج عنه أم لا؟ لأهل العلم في ذلك قولان. فقول يقول نعم، إن دين الله أحق أن يقضى. ففي الحديث واحد بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال أفرأيت إن كان عليها دين أفقاضيه أنت عنها؟ قال له نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. ماتت وعليها صوم شهر، سأل النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال أفرأيت إن ماتت وعليها دين أفكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. يعني فقالوا ينبغي أن نخرج من تركته مقدار الحج، قيمة الحج، ونرسل من يحج به نيابة عنه. وهذا يكون من جملة الديون التي يقدم قضاؤها قبل قسمة المال بين الورثة، لأن أموال الميت لا تقسم إلا بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. إذا مات الميت نبدأ أولا بتجهيزه من تركته، الكفن، القبر، مصروفات الجنازة، هذه من التركة قبل قضاء دينه وقبل إنفاذ وصايا. طب إزاي قبل قضاء الدين؟ نعم قبل قضاء الدين. لو أن شخص في حياته أفلس وصدر حكم القضاء بإفلاسه والحجر على أمواله، هل بنقلعه هدومه ولا بنسيب له ملابسه؟ بنسيب له ملابسه ونحطه في الشارع، نقول له خليك هوملس تحت الكوبري عشان ناخد بيتك ونديه الديون؟ لا، بنسيبه جوه بيته، بنسيب له أشياء الأساسية التي لا قيام لحياتي إلا بها، بنسيبها له، ثم ننظر بعد هذا في قضاء ديونه، ما زاد عن هذا يوجه إلى قضاء ديونه. فأيضا هذا بالنسبة للمتوفى، الكفن والقبر أشياء أساسية، كما أن الثوب والسكن في حياته أساس، فإن الكفن واللحد بعد موته أساس، هذا من ضروراته وهذا من ضروراته، فيقدم على قضاء ديونه وإنفاذ وصيقه. بعد هذا يأتي قضاء الديون، سواء ديون لله عز وجل أو ديون لعباده. لو مات عليه زكاة ما كانش زكاة، هذا دين الله سبحانه وتعالى، يخرج من ماله قبل قسمته بين الورثة، يعني قياسا على الصوم، فدين الله أحق أن يقضى. أيضا قالوا الحج ينبغي نحن نفرز مبلغ من المال نرسل به من يحج به نيابة عنه، هل تبرأ ذمته بهذا أم لا تبرأ؟ هذه قضية تترك إلى الله جل جلاله، يحاسبه هو الآن بين يديه تحت الجنادل والتراب، والله جل وعلا يقضي في عباده كما يشاء. لكن كأحكام دنيوية دين الله أحق أن يقضى، هذا أحد القولين في هذه المسألة. القول الثاني إن هذا في من لم يفرط، يعني واحد كان يقدر يحج بس ظروف وأوضاع تصلح أن تكون مسوغا شرعيا. لا يمكن أن يقال معا هذا مفرط مضيع قاعد عن الفريضة عند ظروف ما، لكنه فاجأته المنية فمات قبل أن يحج، قالوا هذا يحج عنه بلا نزاع. لكن الذي ترك الفريضة جهرا جهارا، الصحة موجودة، الأموال موجودة، لكن الهمة والعزيمة خائرة وضائعة، ثم فاجأته المنية قالوا ده ما يستهلش ولا يجزئه ولا تبرأ ذمته ولو حججني عنه ألف مرة، هو الآن يواجه مصيره ويواجه قدره، يواجه مصيره ويواجه قدره. يقال له يداك أوكثا وفوك نفخ، الآن وقد عصيت من قبل وقد عصيت قبل. أذكر أحد إخواننا كان من كان تاركا للصلاة في حياته كان يأبى أن يدخله إلى مسجده للصلاة عليه، كان قائما على مسجد، قل ده الذي لم يأتي إلى المسجد ساعيا على قدمي لما تكتف وتحط في الكفن ما يدخلش، لقد أبى أن يسعى على قدميه إلى بيت ربه فلا ندخله إياه بعد أن صار موثوقا موثقا مغلولا. على كل حال هذه مسألة يمكن أن يكون فيها نظر، لأنها تنبني على القول في كفر تارك الصلاة. من جزم بكفر تارك الصلاة منع أن يصلى عليه بعد موته، ومن قال إنه فاسق ما لم يجحد وجوبها قال يصلى عليه لكن في غير احتفال، ويعتذر الصلاة عليه يعني خيار المسلمين ووجهاؤهم ومقدموهم. فهذا القول الثاني نصره ابن القيم رحمه الله، يعني يقول إن هذا يحج عمن لم يكن مفرطا، يعني لم يترك الحج عن تفريط. أما الذي ترك الحج وهو آثم بتركه مفرط بالقعود عنه فهذا لا يحج عنه ولا يجزئه الحج عنه ولو حججنا عنه ألف مرة، وأموال دي تعلقت بها حقوق الورثة، تعلقت بها حقوق الورثة فلا يحج بها عنه. فالمسألة خلافية كما يعني ترون، لكن يبدو الله أعلم أني الأولى أن يحج عنه وأن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، قياسا على الصوم وقياسا على الديون البشرية، فدين الله أحق أن يقضى، لأن الحديث أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال أفرأيت إن ماتت عليها دين أفكنت قاضيه عنها؟ فقال نعم، فقال فدين الله أحق أن يقضى. هذه كلها توصلنا للسؤال اللي احنا بدأنا به. الحقيقة صاحبنا هذا لم يجب عليه حج في حياته، فهو لا يلزم الورثة أن يحج عنه، لأنه في حياته أولا كان مريضا فقيرا، الأموال اللي هو جمعها ما كملتش مصروفات الحج. ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج عايز 10,000 مثلا، هو فضل جمع 5 جمع 6 لسه الحج لم يجب، الحج يجب على المستطيع. ثم مات قبل أن يستكمل المبلغ، فهنا الحج ليس واجب، لم يكن واجب عليه في حياته لأن الاستطاعة المادية لم تتحقق، الهمة كانت موجودة، العزيمة كانت ما شاء الله يعني كبيرة وقائمة، وخطأ خطوات وبذل أسباب وادخر أموال، لكن فاجأته المنية، فأرجو أن يكتب الله له ثواب هذه النية. لكن يمكن أن يحج عنه تنفلا، السكي هذا المال يتركه للورثة، تعلق به حق الورثة، فلم ليس واجبنا عليه لا نحج نافلة من هذا المال، هذا ما تعلق به حق الورثة، إلا إذا طابت نفوسهم بأن يتنازلوا عن حقهم وأن يحققوا رغبته التي اقتطعته المنية دون تحقيقها، ويرسل من يحج بهذا المال نيابة عنه. فإذا يعني تطوع أحد الناس فحج عنه أو بذل نفقة لمن يحج عنه فقد أحسن. إذا طابت نفوس الورثة أن يتنازلوا عن هذا المبلغ المدخر ويستكملوه ويرسلوا من يحج عنه الحمد لله، لكن لا نستطيع أن نلزمهم بأن يتنازلوا عن هذا المال لأن هذا الرجل لم تتحقق شرط الاستطاعة فيه في حياته، وبالتالي لم يجب عليه الحج في حياته، وبالتالي ما يكون من حج عنه بعد الموت على سبيل التنفل والتطوع يبقى ليس دينا، لا يقال فيه فدين الله أحق أن يقضى، لما يترك الأمر إلى أريحية الورثة وإلى استطابة نفوسهم، فإن طابت نفوسهم فقد قضي الأمر والحمد لله، وإن كانت الأخرى فهم أحق بمالهم الذي انتقل بموته إليهم. هذا ما لزم بيانه، وأسأل الله بركم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.